أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن التفصيل الذي ذكره المحقق القمي بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، وقال إن ظهور الكلام حجة بالنسبة للأول وليس حجة بالنسبة للثاني، هذا التفصيل قلنا إنه لا أساس له من الصحة، وذلك لأن كل الأسباب والمناشئ التي قد يمكن أن ينشأ منها الشك في مراد المتكلم، بحيث السامع يشك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو أنه أراد خلاف ظاهر كلامه. كل الأسباب والمناشئ لهذا الشك لا تصلح ملاكا ومبررا لهذا التفصيل الذي ذكره المحقق القمي. والمناشئ والأسباب كما ذكرناها في العام الماضي الدراسي كانت عبارة عن 8. بالأمس تعرضنا لثلاثة مناشئ وتبين أنها ليست ملاكا، لا تصلح ملاكا لهذا التفصيل. انتهينا إلى المنشأ الرابع. المنشأ الرابع كان الاحتمال الناشئ من هذا المنشأ عبارة عن احتمال أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه، وذلك اعتمادا على قرينة متصلة ذكرها هو لكن السامع غفل عنها، هذا هم فد احتمال. من الممكن أن يشك السامع في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا. شنو منشأ شكه؟ منشأ شكه هذا أنه يحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة لفظية ذكرها في كلامه لكن أنا السامع غفلت عنها، فلذا أحتمل أنه يكون مراده خلاف ظاهر كلامه. هذا هم منشأ من المناشئ للشك. خب هذا المنشأ، هذا الاحتمال الناشئ من هذا المنشأ يمكن أن يحصل لمن قصد إفهامه، ويمكن أيضا أن يحصل لمن لم يقصد إفهامه، يعني كلاهما سواء من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه من الممكن أن يحصل له هذا الاحتمال. يحتمل أن المتكلم اعتمد على قرينة متصلة لفظية لكن هو السامع غفل عنها. خب وهذا الاحتمال ينتفي بأصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة التي هي أصل عقلائي تنفي هذا الاحتمال. الأصل في الإنسان كما قلنا بالأمس الانتباه والتوجه والالتفات، حالة الغفلة حالة السهو، حالة عدم الانتباه هذه حالة نادرة واستثنائية ليست هي الأصل في الإنسان. فاحتمال أنه أنا غفلت عن سماع هذه القرينة المتصلة اللفظية اللي ذكرها المتكلم، هذا الاحتمال عند العقلاء لا أثر له، لا يرتبون الأثر على هذا الاحتمال، وهذا معنى أن العقلاء يجرون أصالة عدم الغفلة. إذن هذا المنشأ أيضا لا يصلح ملاكا للتفصيل في حجية ظهور الكلام بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. ماكو فرق سواء من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه، إذا كان الشك في مراد المتكلم بسبب هذا المنشأ، هذا المنشأ ينتفي عند كليهما بأصالة عدم الغفلة، كلاهما يتمسك بأصالة عدم الغفلة وبها يتنقح موضوع أصالة الظهور. يعني بإجراء أصالة عدم الغفلة يثبت أن المتكلم كان لكلامه ظهور تصديقي، لأن قرينة متصلة لفظية انتفت بأصالة عدم الغفلة. فإذا ما أكو قرينة متصلة لفظية ينعقد للكلام ظهور تصديقي، فيكون الظهور التصديقي لكلام المتكلم محرزا، وإذا أحرز الظهور التصديقي تجري أصالة الظهور. أصالة الظهور كما قلنا في العام الماضي موضوعها الظهور التصديقي، وإذا أحرزنا الموضوع إذا أحرزنا الظهور التصديقي لكلام المتكلم تجري أصالة الظهور، ويكون الظهور حجة من دون فارق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. هذا هم بالنسبة للمنشأ الرابع. وأما المنشأ الخامس، المنشأ الخامس كان الاحتمال الناشئ منه عبارة عن احتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. ليش هذا الاحتمال يجي؟ لأنه السامع يحتمل أن المتكلم اعتمد هذا الاحتمال، احتمال إرادة خلاف الظاهر منشأه هو احتمال أن المتكلم اعتمد على رمز خاص، اعتمد على قرينة مخصوصة تم الاتفاق عليها بينه وبين السامع، مثلا بين المتخاطبين المتفاهمين أكو فد رمز خاص بيناتهم لا يطلع عليه غيرهما، فلذا أنا أحتمل أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه، لأنه أحتمل أنه أكو رمز بين المتكلم وبين السامع والمخاطب ماله، وأنا ما أعرف الرمز، ما مطلع على هذا الرمز، واعتمادا على ذاك الرمز المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه. هذا هم احتماله، منشأ من المناشئ للشك في مراد المتكلم. خب هذا احتمال بالنسبة لمن قصد إفهامه لا يأتي. من قصد إفهامه يعني الإنسان الذي كان المتكلم بصدد إفهامه وتفهيمه، هذا الإنسان ما يحتمل أن المتكلم اعتمد على رمز خاص، لأن هو المقصود بالإفهام. كيف يحتمل هذا أن المتكلم اعتمد على رمز خاص هو ما مطلع عليه؟ إذن شلون هو مقصود بالإفهام؟ هذا الاحتمال لا يأتي وجدانا، لا يرد بالنسبة لمن قصد إفهامه، لأن حصول هذا الاحتمال لديه خلف كونه مقصودا بالإفهام. نعم هذا الاحتمال يأتي بالنسبة لغير من قصد إفهامه، الإنسان الآخر الذي لم يقصد إفهامه ذاك قد يحتمل هيك احتمال، أنه لعل بين المتكلم وبين من قصد إفهامه أكو رمز أنا ما مطلع عليه، أنا اللي ما مقصود بالإفهام ما مطلع على هذا الرمز، لعله بينهما أكو رمز أكو سر أكو إشارة أكو شيء لا أطلع عليها أنا. فهذا الاحتمال يأتي بالنسبة لغير من قصد إفهامه. غاية الأمر أن هذا الاحتمال أيضا ينتفي عند من لم يقصد إفهامه، ينتفي بأصالة الظهور. أي ظهور؟ أصالة الظهور الحالي السياقي العقلائي. فإن من جملة الظهورات الحالية السياقية العقلائية المتعارفة والدائرة في المحاورات العرفية، من جملة هذه الظهورات هو ظهور حال المتكلم. كل متكلم ظاهر حال الأولي إلا إذا أكو قرينة على الخلاف، ظاهر حاله الأولي هو أنه يجري في محاورته، يجري ويسير على طبق الطريقة العرفية، يعني يجري وفقا لأساليب التعبير العام، يعني يستعمل الأدوات الاعتيادية، يستعمل الأدوات العرفية للتفهيم، لا يستعمل رموزا وأسرارا في مقام التفهيم. ظاهر حال كل متكلم هذا أنه يحكي مثل الأوادم، أما أن يستعمل رمزا خاصا بينه وبين بين مخاطب خاص، هذا خلاف الطبع الأولي. ظاهر حاله هو أنه لا يتكلم بالرموز والاصطلاحات الخاصة المتفق عليها بينه وبين شخص آخر. فهذا ظهور حالي، وهذا الظهور حجة بموجب أصالة الظهور. فأصالة الظهور هذه تنفي هذا الاحتمال، تنفيه تعبدا. نعم هذا الاحتمال موجود وجدانا عند من لم يقصد إفهامه كما قلنا، لكنه ينتفي هذا الاحتمال تعبدا بموجب أصالة الظهور. إذن فهذا المنشأ الخامس أيضا لا يصلح ملاكا ومبررا لأن نأتي ونفصل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. من قصد إفهامه هذا الاحتمال أصلا ما يجي بالنسبة إليه كما قلنا تكوينا ووجدانا. من لم يقصد إفهامه أفرض يجي هذا الاحتمال، لكن أصالة الظهور الحالي تنفيه، بالنتيجة اثنيناتهم سوا. من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه كلاهما أصبح على حد سواء، وأصبح ظهور الكلام حجة لهما، لأن موضوع أصالة الظهور هذا الظهور التصديقي محرز عند من قصد إفهامه، محرز وجدانا، لأنه لكن ما يحصل عنده هيك احتمال كما قلنا، فهو وجدانا يحرز الظهور التصديقي، لأنه هو يحرز أنه ماكو رمز خاص، ماكو شيء اصطلاح خاص. فالظهور التصديقي محرز وجدانا عند من قصد إفهامه، ومحرز تعبدا عند من لم يقصد إفهامه، تعبدا باعتبار أنه من خلال أصالة الظهور الحالي التي ذكرناها ينتفي هذا الاحتمال عنده. إذن هذا المنشأ أيضا ما يفيد. وأما المنشأ السادس للشك، هذا المنشأ كان الاحتمال الناشئ منه هو احتمال أن يكون المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة متصلة لفظية ذكرها، إلا أن هذه القرينة لم تصل إلينا، بسبب ضياعها، كما في مثال المثال الذي كنا نذكره في العام الماضي، رسالة أرسلها المولى وهذه الرسالة تمزقت بالطريق فوصلت متمزقة بيدنا وقرأناها. خب، ظاهر كلام المولى شيء في هذه الرسالة، لكن نحتمل أن يكون مراد الجدي للمولى خلاف ظاهر كلامه. ليش نحتمل هذا؟ لأننا نحتمل أن يكون المولى قد ذكر في هذه الرسالة قرينة متصلة لفظية ذكرها، لكن كانت في الجزء المتمزق من الرسالة، ضاعت راحت. هذا هم احتمال، هذا هم أحد المناشئ للشك. خب، هذا الاحتمال احتمال ضياع القرينة اللفظية المتصلة التي ذكرها المولى، هذا الاحتمال يأتي لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه على حد سواء، كلاهما ممكن أن يحصل عنده هيك احتمال. هم الإنسان الذي قصد إفهامه يحتمل أنه هيك معنى، يحتمل أنه لعله أكو كان قرينة لفظية متصلة ضاعت ما وصلت لي، وهم الإنسان الذي لم يقصد إفهامه أيضا يحتمل. فكل منهما من الممكن أن يحصل لديه هذا الاحتمال، ولا يوجد هناك مرجع عقلائي يرجعان إليه لنفي هذا الاحتمال. بالتالي كلاهما لا يمكنهما التمسك لا بأصالة الظهور ولا بأصالة عدم القرينة. أما أنه لا يمكنهما التمسك بأصالة الظهور، لماذا؟ لأنهما لا يحرزان موضوع أصالة الظهور. موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور التصديقي، كيف هما يحرزان الظهور التصديقي مع أنه يحتملان وجود قرينة لفظية متصلة في كلام المولى بس ضاعت؟ هم مع وجود قرينة لفظية متصلة لا ينعقد الظهور التصديقي للكلام، فما دام هذا الاحتمال موجودا عندهما إذن هما لا يحرزان الظهور التصديقي. وإذا ما أحرزوا الظهور التصديقي أصالة شنو يجرون؟ أصالة شنو؟ أصالة الظهور موضوعها الظهور التصديقي، يجب أن يكون ظهور تصديقي موجود حتى نقول هذا الظهور حجة. فلا تأتي حجية الظهور هنا، لا تأتي أصالة الظهور، لا يمكنهما التمسك بأصالة الظهور. وأما أنه لا يمكنهما التمسك بأصالة عدم القرينة، باعتبار أننا في العام الماضي قلنا أن أصالة عدم القرينة إنما تجري في مورد واحد. هناك قلنا العام أنه إحنا ما عدنا أصل مستقل اسمه أصالة عدم القرينة، عدنا أصالة عدم القرينة في مورد واحد، وهو ما إذا كان يحتمل الغفلة، يحتمل وجود قرينة متصلة لفظية في الكلام لكن غفل عنها. في فرض احتمال الغفلة تجري أصالة عدم القرينة، لأن الغفلة كما قلنا خلاف الأصل. الأصل عند العقلاء الأصل هو عدم الغفلة. هنا خب في هذا المنشأ السادس لم نفترض الغفلة، وإنما نفترض ضياع القرينة. مو أنه إحنا غافلين، لا، إحنا كلش هم متوجهين، بس نحتمل ضاعت، تمزقت رسالة المولى فضاعت تلك القرينة، نحتمل. فهنا هم ما تجري أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة، لأن ماكو احتمال غفلة. إذن فظهور الكلام ليس حجة في هذا الفرض، ليس حجة لا لمن قصد إفهامه ولا لمن لم يقصد إفهامه، كلاهما سواء، سواء في عدم حجية الظهور. فأيضا التفصيل مع المجد القومي ما يصح، لأن المجد القومي يفصل بين من قصد إفهامه يقول الظهور حجة بالنسبة له، من لم يقصد إفهامه الظهور مو حجة. في هذا الفرض كلاهما الظهور ليس حجة، فهما سواء في عدم الحجية، في عدم حجية الظهور لهما معان. فأيضا لم يصح التفصيل الذي ذكره المحقق القمي رحمه الله. وأما المنشأ السابع من مناشئ الشك في مراد المتكلم، هذا المنشأ الاحتمال الناشئ منه عبارة عن احتمال أن يكون المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة متصلة لفظية ذكرها المتكلم، إلا أن الناقل الذي نقل لنا كلام المتكلم لم ينقل هذه القرينة إلينا. أكو ناقل، أكو وسيط بين المتكلم وبين، أجى هذا الوسيط ونقل كلام المتكلم إلينا، فنحتمل أنه ما نقل القرينة، المتكلم ذكر قرينة لفظية متصلة لكن هو هذا الناقل حذفها لم ينقلها. فنحن بالنتيجة نشك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه هذا الذي وصلنا أو أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على تلك القرينة التي هو ذكرها، لكن هذا الناقل مع الأسف حذفها ولم ينقلها لنا. هذا أيضا منشأ وسبب من أسباب الشك في مراد المتكلم. هذا المنشأ، هذا الاحتمال أيضا قد يحصل لمن قصد إفهامه وقد يحصل أيضا لمن لم يقصد إفهامه، كل منهما من الممكن أن يحتمل هيك احتمال، يحصل له هيك احتمال. الإنسان اللي قصد إفهامه ما دام أكو وسيط بيننا وبين المتكلم، هذا الوسيط جاء بكلام المتكلم ونقله إلى هذا الإنسان الذي قصد إفهامه، فهذا يحتمل أن الوسيط حذف، حذف القرين. كذلك من لم يقصد إفهامه أيضا يحتمل أن الوسيط والناقل لم ينقل كلام المتكلم كاملا، فهذا الاحتمال موجود عند كليهما على حد سواء. وحينئذ ماذا يصنع؟ من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، كل منهما إذا لم يكن مخاطبا مشافها بالكلام فهذا الاحتمال موجود عندهما، لكن هناك مرجع يمكن أن يرجع إليه لنفي هذا الاحتمال. يعني هنا ينبغي أن نفصل بين من كان مخاطبا ومشافها بالكلام، خب هذا الإنسان لا يتحقق عنده هذا الاحتمال، ما يحتمل لأن ماكو وسيط، لا يوجد بينه وبين المتكلم وسيط حتى يحتمل أن الوسيط والناقل حذف القرينة. فإذا ما أكو وسيط إذن هذا الاحتمال ينتفي. في هذه الحالة إذا كان من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه كان مخاطبا مشافها بالكلام ماكو مشكلة، تجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة، لأن موضوع أصالة الظهور وهو الظهور التصديقي، هذا الموضوع محرز عنده وجدانا. ليش محرز وجدانا؟ لأنه احتمال أن الناقل حذف القرينة، هذا الاحتمال منتفي وجدانا، لأن ماكو ناقل بينه وبين المتكلم، المفروض أنه هو المشافه، هو المخاطب بالكلام. فالظهور التصديقي محرز في هذه الحالة، فتجري أصالة الظهور. أما المشكلة فيما إذا لم يكونا من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه، كلاهما سواء، إذا لم يكونا مخاطبين مشافهين بالكلام فحينئذ هذا الاحتمال يأتي. ما دام أكو ناقل وأكو وسيط جينقل الكلام من المتكلم إليهما، فهما يحتملان أن الناقل قد حذف القرينة اللفظية، لكن يوجد مرجع يرجعان إليه لنفي هذا الاحتمال، والمرجع عبارة عن شهادة الناقل نفسه، شهادته بعدم وجود مثل هذه القرينة. الناقل إما أن يصرح أنه ماكو بعد شيء آخر، المتكلم كل ما ذكره هو هذا، لا يوجد شيء آخر قرينة أخرى ذكرها وأنا ما، إما أن يصرح بعدم وجود قرينة، وإما هم إذا ما صرح نفس سكوت الناقل وعدم ذكره للقرينة، نفس هذا السكوت شهادة منه بعدم وجود القرينة اللفظية، لأنه لو كانت توجد واقعا قرينة لفظية متصلة ذكرها المتكلم، لكان مقتضى أمانة الناقل أن ينقل هذه القرينة إلينا، خلاف الأمانة أن يذكر ذا القرينة ولا يذكر القرينة، هذا خلاف كون ثقة، خلاف أمانته، خلاف وثاقته. فنفس سكوت الناقل الثقة، سكوته عن ذكر القرينة شهادة منه ضمنية بأنه لا توجد قرينة لفظية متصلة، وإلا لذكرتها، لو كانت توجد لذكرتها. هذا السكوت منه يدل على أنه يشهد بسكوته، يشهد ويقول بأنه لا توجد. ف مقصد وثاقته حجية هذه الشهادة منه، شهادة سكوتية منه، فتكون هذه الشهادة السكوتية حجة، وبالتالي ينتفي احتمال أن تكون هناك قرينة لفظية ذكرها المتكلم، فيصبح الظهور محرزا وتجري أصالة الظهور. إذن هذا المنشأ السابع أيضا لا يصلح ملاكا للتفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، كلاهما الظهور لهما حجة، لأن موضوع حجية الظهور وهو الظهور التصديقي محرز لديهما تعبدا بدليل حجية خبر الثقة، بدليل شهادة الثقة، شهادة السكوتية اللي ذكرناها. وأما المنشأ الثامن والأخير، هذا المنشأ كان الاحتمال الناشئ منه هو احتمال أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على قرينة متصلة حالية مو لفظية، قرينة متصلة حالية كانت موجودة وإحنا ما التفتنا إليها، ما اطلعنا عليها، فلعل المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على تلك القرينة الحالية. خب تلك القرينة الحالية ماذا كانت؟ ممكن لحن الخطاب، قسمات وجه المتكلم، حركة يده، حركة مثلا رأسه، كيفية جلوسه، أحيانا بكيفية الجلوس يبين المتكلم مطلبا، نفس كيفية جلوسه أو نفس حركات يده أو قسمات وجهه. هذه أمور مو لفظية، قرائن حالية، لعل نحتمل لعل المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على مثل هذه القرائن الحالية. هذا هم أحيانا يكون منشأ من مناشئ الشك في مراد المتكلم. خب، هذا الاحتمال أيضا ممكن أن يحصل لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه، كل منهما قد يحتمل مثل هذا الاحتمال. طبعا إذا لم يكن سامعا يعني حاضرا مجلس التخاطب، إذا لم يكن حاضرا مجلس التخاطب يحتمل هيك احتمال، غير السامع الحاضر يحتمل أن المتكلم بحركة يده أو رأسه أو قسمات وجهه أراد خلاف ظاهر كلامه. هيك احتمال يحتمل منه أي إنسان مو حاضر مجلس التخاطب، مو هو السامع، سواء كان هو المقصود بالإفهام أو لم أو كان غيره المقصود بالإفهام أو غير المقصود بالإفهام. إذا لم يكن سامعا حاضرا مجلس التخاطب يحصل عنده هذا الاحتمال. خب، إذا حصل هذا الاحتمال إذن ما هو المرجع؟ لا يوجد. الجواب أنه لا يوجد هنا مرجع يرجع إليه عقلائيا لنفي هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال إذا كان احتمالا عقلائيا معتدا به، مو احتمال غير عقلائي 1% أنه لعل، هذا لا يعتد به. أما إذا كان احتمالا عقلائيا معتدا به عند العقلاء، هذا الاحتمال يوجب ويسبب سقوط ظهور الكلام عن الحجية، ظاهر هذا الكلام يسقط عن الحجية، يسقط عن الحجية لكل شخص، سواء لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه، ماكو فرق. هذا بالنسبة لغير السامع الحاضر مجلس التخاطب. أما السامع الحاضر مجلس التخاطب عادة لا يحتمل مثل هذا الاحتمال، سواء كان قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه، ما دام هو سامع وحاضر مجلس التخاطب جايباه على المتكلم، إذن احتمال أن المتكلم اعتمد على قسمات وجهه، على حركة يده ورأسه، إذا حركات اليد هو جاي يشاهدها، هو جاي يشاهد المتكلم، هو مشهد التخاطب حاضر موجود، فكل القرائن الحالية هو بمرأة ومسمع منه، فلا يأتي عنده هذا الاحتمال، سواء كان هذا الحاضر مقصودا بالإفهام أو كان غير مقصود بالإفهام، ما دام هو حاضر هذا الاحتمال لا يأتي بالنسبة إليه. إذن فهذا المنشأ الثامن إذن لا يصلح أيضا للتفصيل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، ماكو فرق، من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، إما أن يكون حاضرا مجلس التخاطب فهذا الاحتمال لا يأتي، بالتالي الظهور حجة بالنسبة لهما معا، وإما أن لا يكون حاضرا مجلس التخاطب فهذا الاحتمال إذا كان احتمالا عقلائيا معتدا به، نعم يسبب سقوط ظهور الكلام عن الحجية لهما معا. لأن موضوع الظهور، موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي، والظهور التصديقي غير محرز. مع وجود هذا الاحتمال. إذن فقد اتضح من خلال هذا العرض الذي بدأنا به بالأمس وكملناه اليوم، اتضح أنه حتى بناء على التفسير الثاني لكلام المرزا القمي، وهو أن نفسر هذا التفصيل الذي ذكره، نفسره بأنه تفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. حتى بناء على هذا التفسير لا وجه لهذا التفصيل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه وبين غيره. لماذا؟ لأن شيئا من المناشئ والأسباب التي توجب لمن لم يقصد إفهامه توجب الشك في مراد المتكلم، وتسبب له احتمال أن يكون المتكلم أراد خلاف الظاهر من كلامه. كل هذه المناشئ والأسباب رأينا ولاحظنا أنها لا تصلح ملاكا ومبررا للتفصيل في حجية الظهور، ولا تبرر القول بأن حجية الظهور مختصة، حجية ظهور الكلام مختصة بمن قصد إفهامه. لا، إذن فحجية الظهور الثابتة بسيرة العقلاء التي ذكرناها في العام الدراسي الماضي، حجية الظهور الثابتة بسيرة العقلاء لا فرق في نكتة هذه السيرة، لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. نكتة السيرة تقتضي شمولهما معا. هذا أولا. ثم لو تنزلنا عن هذا وافترضنا أن السيرة العقلائية تفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، السيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور بالنسبة لمن قصد إفهامه، وليست السيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور بالنسبة لغير من قصد إفهامه. افرضوا تنزلنا وقلنا هذا الكلام الذي قاله المرزا القمي، لكن تبقى عندنا سيرة المتشرعة، سيرة عقلائية احذفها من الحساب، لسنا بحاجة إليها، نتمسك بسيرة المتشرعة التي ذكرناها في العام الدراسي الماضي وكانت أيضا دليلا على حجية الظهور، دليلا مستقلا غير السيرة العقلائية. ذكرنا سيرتين في مقام الاستدلال على حجية الظهور وأصالة الظهور، ذكرنا سيرة العقلاء وذكرنا أيضا سيرة المتشرعة. خب احنا هسه السيرة العقلائية تخربطت، افرضوا تنزلنا سلمنا مع المرزا القمي أن العقلاء ما يرون حجية الظهور بالنسبة للإنسان اللي لم يقصد إفهامه، ولا يرون لا يرون، لكن المتشرعة الذين كانوا يعاصرون الأئمة عليهم السلام، هؤلاء كان ظاهر الكلام حجة عندهم حتى لمن لم يقصد إفهامه، لم يكونوا يفرقون، المتشرع لم يكونوا يفرقون بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. لا إشكال في أن المتشرع كانوا يرون حجية الظهور لكل أحد سواء من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. بأي دليل؟ بدليل أنه لو فرضنا أن المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام هؤلاء الذين لم يقصد إفهامهم، افرضوا زرارة قصد إفهامه بالكلام، لكن ذاك المتدين المتشرع الذي هو بعيد عن المدينة هو لم يقصد إفهامه بهذا الكلام الصادر من الإمام الصادق لزراره، ذاك المتشرع الذي لم يقصد إفهامه ذاك على ماذا كان يعتمد في مقام أخذ أحكامه الشرعية؟ شلون كان يأخذ أحكامه الشرعية؟ كان يعتمد على شيء آخر غير ظواهر الكتاب والسنة أو على ظواهر الكتاب والسنة؟ أيهما؟ إن قلتم بأنه كان يعتمد المتشرعون الذين هم لم يقصد إفهامهم كانوا يعتمدون في أخذ الأحكام الشرعية على شيء آخر غير ظواهر الكتاب والسنة، فهذا معناه أنه كان لهم مسلك آخر في مقام أخذ الأحكام الشرعية غير ظواهر الكتاب والسنة، ولو كان الأمر هكذا لوصل إلينا ذاك المسلك، لأن هذا شيء مهم أن المتشرع في عصر الأئمة قسمين، قسم اللي هو مقصود بالإفهام يأخذ أحكامه من ظواهر الكتاب والسنة، القسم اللي هو ما مقصود إفهامه يأخذه من منبع آخر من مصدر آخر من ندري هسه شنو. لو كان هكذا لكان يصل إلينا ذاك المسلك، لأن المسألة مهمة ليست مسألة جانبية حتى نقول ما اهتموا بنقلها، لا. وحيث لم يصل إلينا شيء أبدا بهذا الصدد أن المتشرع في عصر الأئمة كانوا على قسمين، قسم من قصد إفهامه فيأخذون الأحكام من ظواهر الكتاب والروايات، وقسم لم يقصد إفهامه يأخذون الأحكام من شيء آخر. وما هو هذا الشيء الآخر؟ ليش ما وصل إلنا؟ فقطعا حيث أنه لم يصل إلينا نقطع بأنه لم يكن هيك شيء أصلا، فيتعين أن نقول أنهم يعني المتشرع القسم الثاني أيضا من لم يقصد إفهامه أيضا كانوا يأخذون الأحكام من ظواهر النصوص الشرعية التي تصل إليهم، الآيات والروايات التي تصل إليهم. صح زرارة مقصود بالإفهام، لكن ذاك الإنسان العايش في خراسان ذاك ما قصد إفهامه، لكن إذا وصلت له رواية زرارة عن الإمام الصادق كان يعمل بظاهرها، فكانوا يعملون بظواهر، حتى غير من قصد إفهامه كان يعمل بظواهر الكتاب والسنة. فلا شك في قيام سيرة المتشرعة على حجية الظهور حتى لمن لم يقصد إفهامه. إذن بهذا تم الكلام في هذا التفصيل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، وقد اتضح لنا عدم صحة هذا التفصيل. تبقى في الختام نقطة، هذه تبقى إلى بحثنا اللي يأتي بعدنا إن شاء الله، وهي تتعلق بمسألة صغروية. يعني لو سلمنا كبرويا هذا التفصيل الذي ذكره المحقق القمي، وهو أن من لم يقصد إفهامه ليس الظهور الكلام حجة له، يبقى أنه أحنا مقصودين بالإفهام أو لا، نعرف تكليفنا. هذا إن شاء الله يأتي بيانه في يوم السبت. أنا أرجو المحذرة، كان أكو سفرة ضرورية.